من أحرق بيتاً متعمداً فأحرقوه، ومن قتل نفساً عامداً فاقتلوه. خذوا سنن الله بأياد القدرة والاقتدار، ثم اتركوا سنن الجاهلين. وإن تحكموا لهما حبساً أبدياً لا بأس عليكم في الكتاب، إنه لهو الحاكم على ما يريد.